السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم معنا في قناتكم قناة التقنية سيمس لهذا اليوم الخميس الموافق للثالث عشر من شهر الله المحرم لعام 36 و400 ألف للهجرة، السادس من شهر نوفمبر لعام 14 و2000 للميلاد. أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الجلسة بعد انقطاع عنكم سببته بعض الظروف من سفر ومرض وغير ذلك، لكن الحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء من جديد، فأهلا وسهلا بكم. موضوعنا إن شاء الله تعالى لهذا اليوم كما هو معلن ملفات الديزي تشغيلا وتسجيلا، كيف تشغل ملفات الديزي وكيف تسجل ملفات الديزي، هذا ما سنتعرف عليه اليوم إن شاء الله تعالى، ونترك لكم المساحة إن كان هناك أسئلة أو استفسارات قبل بدء الحديث عن هذا الموضوع المهم. بعد ذي بدء نتساءل ما هو نظام ديزي وكيف ندخل إليه وكيف نقوم بتشغيل ملفاته. أولا، كلمة ديزي هي عبارة عن أحرف دي اي اس واي، وهي اختصار من كلمات أو عفوا دي اي اي اس واي، وهي اختصار للكلمات Digital Accessible Information System. إذن نستطيع أن نترجمها بنظام الوصول الرقمي للمعلومات، نظام الوصول الرقمي للمعلومات، أو نظام الوصول للمعلومات الرقمية، أو النظام الرقمي للوصول للمعلومات Digital Accessible Information System. هذه الكلمات اختصرت في DAISY اللي هي D-A-I-S-Y، وكما قلنا هي اختصار مأخوذ من هذه الكلمات Digital Accessible Information System. هذه الاختصارات ترمز لهذا النوع من التطبيقات اللي هو مشغل DAISY. طيب، عرفنا أصل كلمة DAISY، إيش فكرة الملفات في نظام ديزي؟ الفكرة قائمة على تشغيل ملف صوتي ومزامنته مع ملف مكتوب. طيب، الملف الصوتي على سبيل المثال يقرأ في الحديث أو التفسير أو القواعد أو غير ذلك، وأثناء القراءة أو أثناء الاستماع للصوت يوجد هناك شريط يمر عبارة عن كلام من مكتوب متزامن مع الألفاظ المسموعة أو المقاطع الصوتية المسجلة، ليظهر لك كأنك يعني تضبط نطق الكلمات مع الحروف المكتوبة أمامك. طيب، في أجهزة البرايل سنتر كيف يتم التعامل مع هذه الملفات؟ طبعا هذه الملفات سنحتاج إلى ملف صوت وملف مكتوب ورابط بينها، وبالتالي سنحتاج إلى تشغيل أو عفوا برنامج يقوم بتشغيلها معا متزامنة. على سبيل المثال يكون عندي مجلد فيه مجموعة من هذه الملفات، ملف MP3 مثلا للمقطع الصوتي، وملف آخر للمقطع المكتوب، وبعض الملفات الأخرى التي سنتعرف عليها معا إن شاء الله. إذن هذه الفكرة مبسطة. طيب، قد يتوقع المستمع الآن أنه سيشغل هذا التطبيق، يعني سيشغل معالج النصوص ويشغل مشغل الوسائط معا عشان يشغل المقطع الصوتي مع السطر المكتوب أو المقروء. لا، مشغل ديزي نظام أو تطبيق مستقل لا يقوم بفتح معالج النصوص ولا مشغل الوسائط، وإنما يقوم بالمهمتين معا، وذلك بعد إيجاد الملف أو المجلد المشتمل على هذه الملفات. دعونا إذن ننطلق مع ديزي وكيفية الوصول إليه في أجهزة البرايل سنس. كما هو معروف نضغط على F1 للوصول للقائمة الرئيسة. نحن الآن في مدير الملفات، نضغط حرف ميم لفتح مشغل الوسائط. مشغل الوسائط الراديو، مشغل ديزي الراديو، مشغل الوسائط وسائط فتح مجلد أو نعم مجلد وسائط سنجد داخله هذه التطبيقات. مشغل الوسائط الراديو، مشغل ديزي، مشغل ديزي. إذن ثلاث تطبيقات داخل الوسائط، مشغل الوسائط ومشغل ديزي والراديو. نحن نريد الآن الديزي ورمزه دال. إذن الدخول إلى الديزي يكون بضغط F1 ثم حرف الميم، مشغل الوسائط ثم حرف الدال، أو ننتقل بأزرار التمرير لأسفل. نستطيع أن نعرف المفتاح الساخن للديزي. نقف الآن على ديزي ونضغط 3-6 مع مسافة ونسمع ماذا يقول. المفتاح الساخن نقطتين رأسيتين دي فصلة، مفتاح ساخن نقطتين رأسيتين F1 شرطة دي. المفتاح الساخن الأول أو المفتاح الساخن الأول دي، لو كما قلنا بعد الميم سنضغط حرف دي 1-4-5، وهنا يقول مفتاح ساخن F1+D. إذن لتشغيل نمط ديزي أو مشغل ديزي من أي مكان داخل البرايل سنس إلا الوحدة الطرفية لقارئ الشاشة، ما عليك إلا أن تضغط على F1+D. وهناك ما هو أسهل من ذلك، وهو مفاتيح الوسائط. كيف نقوم بتشغيل مشغل ديزي من مفاتيح الوسائط؟ نضغط الزر المنزلق على نمط ديزي، فهناك عندي نمط الوسائط كما تقدم معنا في شرح مشغل الوسائط، وهناك نمط ديزي وهناك نمط الراديو. طيب نتحرك بهذا الزر المنزلق. نمط الراديو لا أريده، نمط الوسائط أيضا لا أريده. طبعا الراديو عندي في البلاس على اليسار والوسائط على اليمين. أين يقع ديزي؟ في الوسط. نمط ديزي. نمط ديزي. طيب ماذا سأضغط؟ سأضغط المفتاح البيضاوي اللي هو بجوار المثلث الذي يشير إلى اليمين، بجوار المثلث الأيمن مباشرة، مفتاح بيضاوي. إذا ضغط عليه من أي مكان حتى من داخل الوحدة الطرفية لقارئ الشاشة يقوم بتشغيل مشغل ديزي، لتتمكن بعد ذلك من خلال أيضا مفاتيح الوسائط ومن خلال مفاتيح التمرير أو غيرها من اختيار المجلد وتشغيله عندك. إذا ندخل بسم الله على بركة الله إلى مشغل ديزي. فتح ديزي مربع حوار، كبرسة لا توجد قائمة 0-0 لقائمة. هذه لا توجد قائمة 0-0 عنصر قائمة. الآن لما دخلت إلى مشغل ديزي قال لي هذه العبارة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن المكان اللي أنا فيه الآن لا توجد فيه ملفات ديزي، أو بالأصح لا توجد فيه مجلدات ديزي، لأن الديزي لا يشغل ملفا واحدا على حدة بل يشغل عدة ملفات. أستطيع الخروج من هذا المكان بالضغط على الباك سبيس كأني في مدير الملفات وأخرج من ملف، عفوا من مجلد. نضغط خرجت بالمرة الآن إلى فلاش ديسك. طيب هذا بالخروج بالباك سبيس. أستطيع أيضا أن أخرج من خلال مفاتيح الوسائط بالضغط على هذا الزر، بالضغط على زر المربع الذي في وسطه دائرة. إذن من خلال الضغط على المفتاح البيضاوي، طبعا الآن النمط أو الزر المنزلق لابد أن يكون على نمط ديزي وخلاص أثبت على هذا. المفتاح البيضاوي يشغل أو يفتح لي مسجل بيزي، ويقوم أيضا بضغطة ثانية بفتح ملف للتشغيل، بل وأثناء التشغيل يقوم بالإيقاف المؤقت والاستئناف أو إعادة التشغيل بعد الإيقاف المؤقت. طيب، هذا المفتاح اللي كنا عنه، المربع اللي في وسط الدائرة، أستطيع من خلاله الخروج من المدلل. لو كان يقول لي زي قبل شوي لا يوجد أي بند أو لا يوجد بند صفر من صفر، أخرج من هذا المدلل إما بالباكسبيس كما هو معتاد في مدير الملفات، أو أخرج بهذا الزر المربع الذي في وسطه نقطة. طيب، أنا حافظ ملف أو مجلد الديزي في اليو اس بي، أريد الآن أن أدخل عليها. كما هو معروف سأضغط انتر، لكن أيضا يمكنني أن أضغط هذا الزر الذي هو قلنا عنه الملف، عفوا الزر البيضاوي. الآن فتح لي القائمة أو فتح لي لا إله إلا الله، فتح لي اليو اس بي. انتقل بينها حتى أقف على هذا الاسم المجلد عندي، تقنية ديزي. لو ضغط عليه مباشرة انتر أو ضغط عليه ضغطة بالمفتاح البيضاوي دخلت إليه. طيب، الآن أنا دخلت إلى مجلد آخر هو المشتمل على ملفات الديزي. كيف أشغلها؟ أضغط عليه انتر عشان يشتغل. نجرب. قال لي لا توجد قائمة صفر من صفر. طيب كيف أشغل؟ هذا هو المجلد اللي داخله ملفات الديزي. بكل بساطة ارجع بالباك سبيس أو بالمربع اللي عليه النقطة، قبل ما تضغط انتر اضغط مسافة لتحديد هذا المجلد. حددناه الآن، أصبح الآن عندي مجلد محدد وأعطيه أمر تشغيل بإنتر علشان يبدأ، أو بالمفتاح البيضاوي طبعا عشان يبدأ التشغيل. لكن إذا وقفت على المجلد اللي فيه الملفات وضغط إنتر مباشرة، كما سمعنا قبل قليل يقول لا يوجد بند صفر من صفر. صح أنك لن تخرج من البرنامج، لكن لن يشغل شيء، لأن زي ما ذكرنا هو يقوم على تشغيل ملفات صوتية وملفات مكتوبة، وبالتالي هو يشغل مجلدات وليس ملفا واحدا، بخلاف ما لو كنت تشغل مشغل وسائط مثلا، تجي على الملف اللي تبغاه وتحدد عفوا وتضغط انتر ومباشرة يشتغل. هنا لا، انت تحتاج الى كذا ملف، منها ما هو صوتي ومنها ما هو مقروء، فاذا احدد المجلد كاملا. حددت الان المجلد، نضغط المفتاح البيضاوي او انتر ليتم التشغيل على بركة الله. تفسير التبعي فتح أو سيلالي إكس موتب إغلاق أو سيلالي فاستدى البحث عن علامة مجرية نقطة. تفسير سورة النحل، القول في تأويل قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. إيقافي مؤقت، أوقفته الآن إيقافا مؤقتا بالمسافة. أول ما هو قال تفسير سورة النحل، ظهر عندي على سطر البرايل سينس نفس العبارة تفسير سورة النحل، ولما انتقل للي بعده قال القول في قوله تعالى، ظهر عندي على السطر الإلكتروني أيضا نفس العبارة القول في قوله تعالى. طيب الآن سيبدأ في سرد أو في قراءة الآية، والسطر عندي لسه ما تحرك. نستمع. سبحانه وتعالى عما يشركون. إيقافي مؤقت، اللي ظاهر عندي على سطر ال البرايل سينس فقط القول في قوله تعالى أتى أمر الله. وين راحت؟ أتى أمر الله، القول في قوله تعالى أتى وبس توقف. إذا في هذه الحالة لماذا لم ينتقل مع الصوت؟ الانتقال مع الصوت يكون إذا كان مع بداية، خلينا نسميها مثلا شريحة أو مقطع أو عنوان، يعني الأقرب نقول عنوان، مع بداية كل عنوان. العنوان الآن عندي كان تفسير سورة النحل وكان ظاهر، انتقل للعنوان الثاني قال القول في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه أكمل هذا بالصوت، بس في برايل عندي ما ظهر إلا إلى قوله أتى. طيب ماذا أفعل لأصل إلى القول أو الموضع اللي هو يقرأ فيه؟ أستطيع أن أنزل بزر التمرير لأسفل. يقول تعالى ذكره أتى أمر الله فقرب منكم أيها الناس ودنا فلا تستعجلوا وقوعه. ثم اختلف أهل التأويل في الأمر الذي أعلم الله عباده وقربه منهم. لاحظتوا كيف سلمى تقرأ مع نزول كل مرة؟ إذن إذا كان السطر إذا كان الكلام يحتاج إلى أكثر من 32 قلية، في هذه الحالة سأحتاج أن أنزل بزر التمرير لأسفل، وبالتالي أتابع مع القراءة الصوتية لمشغل ديزي وليس لسلمى. أستطيع أوقف سلمى وأبدأ أسمع الصوت المسجل وأتابع على سطر برايل في الكلام، وكلما وجدته سبقني في الكلام أنزل بزر التمرير، لأنني ما زلت داخل نفس العنوان لكن الصوت المسجل يستغرق أكثر من 32 قلية. طيب ليش أتعب نفسي طالع نازل طالع نازل وكل شوي بالأزرار التمرير؟ بإمكاني بكل سهولة أني أضغط زر التمرير لأعلى مع زر التمرير لأسفل اللي من جهة اليمين لأشغل التمرير الآلي للقراءة. الآن شغل تشغيل ثم أضغط الزرين الأيمنين اللي أسفل والأعلى. ذكر من قال ذلك. حدثنا ابن حميد قال حدثنا ابن المبارك عن جويبر عن الضحاك في قوله أتى أمر الله فلا تستعجلوا، قال الأحكام والحدود والفرائض. وقال آخرون بل ذلك وعيد من الله لأهل الشرك به. الآن لو أردت الإيقاف أضغط على المسافة ما هو راضي يوقف. ليش؟ لأنه يشغل التمرير الآلي، فلازم أوقف التمرير الآلي بالضغط على F4 ثم بعدها أستطيع إيقافه بالضغط على المسافة. فإذا مشاهدون أننا نستطيع أن نشغل التمرير الآلي ليتزامن مع القراءة الصوتية، ونستطيع أن ننزل بأنفسنا بزر التمرير لأسفل لتزامن القراءة الصوتية مع القراءة المكتوبة. طيب خلونا نشوف هل معالج النصوص فتح أو لا. كيف أعرف سأضغط F1 مع F4؟ اسم المهمة في مكتبين رأسيتين مشغل ديزي 4 الخطوة إلى الخلف. اسم المهمة في مكتبين رأسيتين البديل الإلك. اسم المهمة في مكتبين رأسيتين مسا. اسم المهمة في مكتبين رأسيتين وحدة طرفية لقارئ الشاشة 1 خطوة إلى الخلف 4 عنصر. إذن ليس موجود من ضمن الملفات المفتوحة أو التطبيقات المفتوحة ليس موجودا لا مشغل نصوص لا معالج نصوص ولا مشغل وسائل. مشغل ديزي موجود وهو فيه القراءة وفيه أيضا الاستماع الصوتي، لكن لا معالج النصوص ولا مشغل الوسائل مفتوحة في هذه الحالة. طيب نرجع مرة أخرى، الآن عرفنا كيف نشغل وكيف نستخدم المفاتيح الوسائل أو بعض استخدامات مفاتيح الوسائل في هذا المشغل. دعونا نرجع إلى مشغل ديزي ونرى قوائمه. نضغط F2. هذه قائمة ملف وقائمة مستند وعلامة والعنوان، أربع قوائم. نتصفح عن القائمة الأولى ملف فتح ديزي انتر مع او ويغني عنها الطريقة اللي ذكرناها سابقا اللي هي بالزر البيضاوي. ماذا في إعدادات الصوت؟ أولا اختصارها انتر مع حرف ستين 2 3 4. ندخل لإعدادات الصوت. نوع تشغيل الديزي صوت أضغط مسافة نص أضغط مسافة. صوت مربع تحريري وسرد. أضغط مسافة. نص مربع تحريري وسرد. إذن عندي خياران، صوت ونص. قبل قليل استمعنا للصوت. صوت مربع تحريري وسرد. نص مربع تحريري وسرد. أن تأكل بإف ثلاثة. تحديد السرعة نقطتين رأسيتين ثمانية عنصر قائمة. تحديد السرعة ثمانية. تسعة عنصر قائمة. تسعة. عشرة. عشرة عنصر قائمة. أحد عشر عنصر. واحد عنصر قائمة. رجعت لواحد. بالباك سبيس. أحد عشر عنصر. إذن أقصى سرعة 11. إذن عند السرعة الافتراضية أو اللي كانت موجودة أصلا 8، اللي هي على ما أعتقد سرعة التمرير الآلي للأزرار برايل، أو سرعة تمرير العناوين. يعني ما عندي، نعم ما عندي فيها تجربة كبيرة، لكن هذا اللي يظهر لي فيها. بالضغط على F3 يجيني زر التأكيد. طيب وأيضا إلغاء. بنخليه نص ونحفظ الخيارات ونرى ماذا سيحدث. إيقافي مؤقت. أنا أجرب لكم الجهاز. لعلكم تسمعون صوت سلمى في السماعة حدة البرايسنس. أوقف الصوت اللي كان مزامن وشغل النص فقط. من يقرأ في هذه الحالة؟ الآلة القارئة في البرايسنس اللي هي سلمى، بس الصوت ما يطلع لي واضح لأن أوقف هذه الميزة بالنسبة للصوت. يطلع لي من كأني أحتاج أني أركب مايكروفون أو أرفع مستوى الصوت. طيب نرجع مرة أخرى إلى الإعدادات حقة الصوت بالإنتر مع سي. مستوى الصوت 9. مستوى الصوت الأساسي 10. مستوى الصوت 10. طيب الآن عندي اللي هو قراءة ديزي، أرجعها إلى الصوت ثم أنتقل بالإف 3 مرتين. تأكيد. أشغل. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال. لما نزلت هذه الآية يعني أتى أمر الله فلا تستعجل. إيقافي مؤقت. ايش ليش قاعد يقول تشغيل تشغيل تشغيل؟ انا قاعد اضغط زر التمرير لأسفل ما في شيء ما يتحرك، اللي هو كان يفترض ان تظهر فيه الكتابة لكن ما يتحرك لان السرعة جعلناها صفر. ندخل مرة اخرى بانتر مع سي. وضعنا السرعة 8. F3. تأكيد. نشغل. رأيتم كيف سرع الصوت؟ إذا جعلته نص فقط يقرأ النص بصوت البرايلسنس، وإذا جعلته صوت فقط لا يظهر النص المكتوب ويتم تسريعه بحسب السرعة المختارة. إذا السرعة في الديزي من 0 إلى 11، والاختيار ما بين الصوت والنص. هاي سؤال أو إضافة أو مشاركة حتى لا أستفرد بالحديث؟ نعود مرة أخرى. الآن عندي هذا الصوت اللي هي إعدادات الصوت وعرفناها. ندخل إلى مشغل ديزي من جديد. نضغط إنتر مع إف. صوت، إذا كنت أريد أن أستمع للصوت المزامن للقراءة، و نص إذا كانت سلمى أو الآلة القارئة في البرايل سنس هي التي ستقرأ. أنا أقول أو الآلة القارئة لأن البعض يستخدم اللغة الإنجليزية وبالتالي لن تقرأ سلمى. طيب نخليها على صوت وننزل بالإف 3. تحديد السرعة نقطتين ثمانية. رأينا أنه سريع جدا، نهدي السرعة شوي. خمسة عنصر لقائنا. أربعة مثلا، ونضغط الثلاثة تأكيد. حدثنا القاسم قال نقطتين رأسيتين تشيء. ما نراه نزل شيء، فنزلت. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال نقطتين رأسيتين. إن هذا يزعم. لقاسي مؤكد. طيب، كيف رجع لي النص المكتوب؟ هنا داخل مشغل ديزي خيارات متاحة من خلال التنقل بالF3. F3 يقول لي إيقاف مؤقت لو استخدمت أنا فيه المسافة. F3 يرجعني هنا للنص. إلى آخره. يعني إذا راحت مني التشغيل أو عفوا إذا راح مني النص ووقفت على تشغيل أو إيقاف أرجع إليه بالضغط على F3 أو المسافة مع F3 لأرجع للخلف. هذا العنوان اللي بعده يقول لي صفر أوف صفر صفحات، وبعدين بعد المستوى واحد. صفر من صفر الصفحات لأنه لسه ما قطعت شيء من الصفحات، أنا بس قاعد أشغل ووقف أشغل ووقف، فلسه ما قطعت شيء من الصفحات. أما المستوى فزي ما قلنا في البداية نسميها شريحة نسميها مستوى نسميها عنوان، أنا ما زلت في الأولى. نستكمل معا خيارات قائمة ملف. انتر مع اي يعطيك الكتاب ومعلوماته، نرى ما هي معلوماته عن هذا الكتاب. اجمالي الوقت صفر بعدين نقطتين بعدين صفر خمسة نقطتين ستة واربعين، وقرأها اجمالي الوقت خمسة ستة واربعين يعني خمس دقائق وستة واربعين ثانية. نضغط F3. ما في اي علامة مرجعية لسه ما حطينا شيء. F3 اغلاق. اذا هذه هي المعلومات المتاحة، اجمالي الوقت واجمالي العلامات ثم اغلاق. طبعا ستختلف بحسب كل نوع وبحسب بحسب كل ملف بحسب كل خلينا نسميها مدلدات، لأن زي ما ذكرنا يشغل أكثر من ملف، ستختلف المعلومات بحسب كل كتاب أو بحسب كل مجلد تدخله في مشغل ديزي. ماذا لدينا أيضا غير المعلومات وغير الكتاب؟ قروض، ومعروف أنه بالمسافة مع حرف زاي. أربع خيارات داخل قائمة الملف وتعرفنا عليها. نضغط F4 وننزل إلى مستند. ماذا داخل قائمة مستند؟ يبين لي الآن كيف أشغل أو أوقف إيقافا مؤقتا، وهي كما عرفنا بزر المسافة تحته. الصفحة السابقة بالمسافة مع حرف الغين. الصفحة التالية بالمسافة مع ألف مد لي ثلاثة أربعة خمسة. أما إذا أردت الذهاب إلى صفحة معينة، عندك مثلا كتاب موجود فيه عشرين صفحة تريد مباشرة الذهاب إلى صفحة ثمانية عشر، تضغط الإنتر مع حرف جي. نمط التنقل السابق، ايش معنى نمط التنقل اصلا قبل ما يكون عندي سابق او تالي؟ داخل ديزي استطيع اني اتنقل بانماط مختلفة، عندي نمط فقرة، نمط مستوى، نمط عنوان، نمط صفحة، فاذا ضبطت هذه الانماط على نمط معين كيف تنتقل للنمط السابق؟ قال لك بالضغط على نقطة ثلاثة. طيب النمط التالي؟ الانتقال إلى نمط التنقل التالي لنقطة ستة بعد قائمة. بالضغط على نقطة ستة. تغيير نمط التنقل السابق لنقطة اثنان شرطة ثلاثة بعد قائمة. تغيير نمط التنقل أصلا يعني ستة وثلاثة، هذه مرحلة تالية. المرحلة الأساسية إني أضبط نمط التنقل، من خلال الضغط على 2-3 للانتقال أو لتغيير نمط التنقل إلى السابق. سنطبقها معا بس نستكمل الخيارات. والنمط التنقل التالي 5-6. رجعنا الآن إلى التشغيل والإيقاف المؤقت. يعني قائمة مستند نقدر نقول عنها قائمة تشغيل أو خيارات التشغيل، زي ما تعرفنا التشغيل والإيقاف المؤقت اللي هو مسافة ونستطيع القيام به بالزر البيضاوي ونحن على نمط ديزي. عندي أيضا الانتقال السابق بحسب النمط، نقطة 3 للسابق و6 للتالي. لتغيير الأنماط نفسها نضغط 2-3 للتغيير إلى النمط السابق و5-6 للتغيير إلى النمط التالي. دعونا نتعرف الآن ما هي الأنماط المتاحة لدينا. 2-3 مؤشر الوقت 1 دقيقة. طيب احنا عرفنا اني علشان انتقل بالنمط السابق او بالنمط التالي اضغط 3 للسابق و6 للتالي. فلو ضغطت الان مفتاح 6 مثلا مؤشر الوقت المقتبل رأسي 3 دقائق اصبح 3. مرة اخرى مؤشر الوقت المقتبل رأسي 5 دقائق اصبح 5. مرة اخرى 10. مرة 15 ايضا 20 30 ساعة. رجعنا الى 5 ثواني. يعني انا ضبطت نمط التغيير الى الدقائق او الزمن، ثم بعد ذلك اغير هذا النمط ما بين زيادة ونقص، النقص بالنقطة 3 والزيادة بالنقطة 6. اضغط مرة ثانية 2-3 بداية او نهاية. لو ضغطت الان نقطة 3، طبعا ما عندي مؤشر 1-2-3 زي الدقائق اللي قبل قليل، اضغط نقطة 3 ونرى ماذا يحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، تسليم سورة النحل، ايقاف المؤقت. رأيتم انتقل الى اول المقطع. اذا كنت تريد الانتقال الى البداية مرة واحدة تخلي نمط التنقل الى بداية ونهاية ثم تضغط نقطة 3 لتجد نفسك في أول المقطع أو في أول الملف من جديد. لو ضغطنا نقطة 6 واختلفت القراءة في قراءة قوله تعالى عما يشركون إيقاف المؤقت. ليش هنا ما قال لي مثلا انتهى؟ زي ما ذكرنا أن العناوين أو الشرائح أو المستويات تختلف داخل ملف ديزي. دعونا الآن ننتقل بالإف 3 إيقاف المؤقت. واختلفت القراءة في قراءة قوله 0-0 صفحاتي فصلة المستوى 1 مربع مخصص. رأيتم اختلفت القراءة هنا، اسمعوها مرة ثانية. واختلفت القراءة في قراءة قوله تعالى عما يشركون إغلاق أو سيلاني. لكن لو ضغطنا نقطة 3، طبعا كل هذا الكلام اللي تقرأ سلمى موجود أمامي على سطر البرايد سنت. لو ضغطنا نقطة 3 بسم الله الرحمن الرحيم إيقاف المؤقت اللي مكتوب عندي الآن 0-0 صفحاتي فصلة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسليم سورة النحل، القول في تأويل قوله تعالى تسليم سورة إيقاف المؤقت. رأيتم إذا هي موجودة. وأستطيع إذا كنت على نمط ديزي، عفوا إذا كنت على نمط بداية ونهاية، التحكم من أزرار التمرير. لو ضغط زر التمرير لأعلى أشغل القول في تأويل قوله تعالى تسليم سورة النحل. أنا أضغط زر التمرير لأعلى تسليم سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. رأيتم انتقلت ما بين المقاطع الصوتية بزر التمرير لأعلى. رأيتم ماذا حدث؟ كل هذا أنا قاعد أغير بأزرار التمرير اللي على اليمين لأعلى ولأسفل. لأعلى أخليه يرجع لبداية المقطع ويرجع سطر إبراهيل أيضا معه. لأسفل أخليه ينزل حتى لو كان ما أتم القراءة الصوتية يتجاوزها ليبدأ القراءة مع بداية السطر الجديد إذا كانت بداية مقطع. يمكن يكون الكلام فيه صعوبة شوي، لكن مع التطبيق إن شاء الله ستتضح لكم العملية أو المراد من هذا. المقصود إنه لما يكون مثلا مسجل المقطع الأول بسم الله الرحمن الرحيم، يظهر على السطر بسم الله الرحمن الرحيم. المقطع الثاني أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، يظهر على السطر أتى أمر الله فلا تستعجلوه. طيب الباقي وين يروح؟ يظهر في السطر الثاني بعد التمرير بزر التمرير لأسفل. في هذه الحالة لو نزلت زر التمرير لأسفل، أنا ما نقلته إلى مقطع جديد، بالتالي سيستمر في القراءة الصوتية بشكل عادي. لكن لو رجعت بزر التمرير لأعلى، بدل ما يقول لي أتى أمر الله فلا، رجع فوق يرجع يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي المقطع السابق. يعني أحاول أني أوضحها بقدر الإمكان وإن شاء الله تكون وضحت عندكم. نستكمل القائمة الثالثة. علامة انفتح أسفل قائمة، ندخل بإنتر. تعيين علامة مرجعية لدخول شرطة إمباد قائمة، تعيين علامة مرجعية واختصارها إنتر مع حرف الميم. إذا ضغطنا إنتر أدخل اسم العلامة المرجعية مقتبلة رأسي كلمة واحد وردع تحرير واحد، إذا لا يقبل الحروف. أجرب أضغط مثلا إس، ما يقبل. إم، ما يقبل. لو حطيت رقم أو حرف سي اللي هو يرمز إلى رقم ثلاثة، ما نطق سي، نطق ثلاثة مباشرة، مع أني ما وضعت علامة حساب. إذن هو يحفظ العلامات المرجعية بالأرقام. أضغط الثلاثة، ما ينزل. إذن هو فقط تسمية علامة، وتسميتها بالأرقام. بعد ما أسميها أضغط إنتر. تمت إضافة العلامة المقطع. تمت إضافة العلامة. نرجع مرة أخرى إلى قائمة علامة. علامة إنفتح أسفل. إنتر مع مين كما عرفنا تضيف أو تعين علامة مرجعية. انتقل إلى العلامة المرجعية بدخول شرطة إمباد قائمة. بعد ما عينت العلامة المرجعية، كيف أنتقل إليها؟ بالضغط على إنتر مع حرف جاي نقاط 2 4 5 اللي هو حرف الجيم مع انتر للانتقال للعلامة المرجعية. لكن لا يمكن ان انتقل لعلامة قبل ما اعينها، يعني اول ما ابدأ كذا انتر مع جاي، لا، لازم احدد العلامة ثم انتقل اليها. ماذا لدي ايضا؟ حرف العلامة المرجعية بمسافة شرطة دي بعد قائمة، مسافة مع حرف الدي 1 4 5 لحذف العلامة المرجعية من ذلك الموضع. تعيين علامة مرجعية لدخول شرطة إمباد قائمة، رجعنا لتعيين علامة مرجعية. إذن هذا هو الموجود في قائمة العلامة. يبقى لدينا قائمة العنوان. ماذا في هذه القائمة؟ البحث عن عنوان. احنا تعودنا أن البحث يكون بالمسافة مع حرف الفاء أو الإف 1 2 4، هنا لا، البحث عن عنوان يكون بإنتر مع حرف النون 1 3 4 5. ولقراءة العنوان أضغط الدبليو مع إنتر. العنوان الأول في كي بعد قائمة، للانتقال العنوان الأول حرف الكي 1 3. العنوان الأخير بنقطة 4 6 بعد قائمة، وعكسها 4 6 للعنوان الأخير. بحث عن عنوان. لاحظتم الفرق بين هذا النطق وبين النطق السابق؟ بحث عن عنوان. جاء الآن الشيء اللي تعودنا عليه، إنه مسافة مع حرف الفاء. طيب الأولى إيش كانت؟ البحث عن عنوان. وهذه؟ العنوان الأخير بمقطع 4 6. بحث عن عنوان مربع حوالي عن مسافة شرطة. يعني ما فيهم فرق إلا ال. بحث عن عنوان هذا بالمسافة مع فاء كما تعودنا، والأولى البحث عن عنوان بإنتر مع إن. أنا قاعد بس أستعرض الآن وسنطبق معكم عمليا إن شاء الله. طيب ماذا عندي غير بحث عن عنوان؟ إعادة البحث إنتر مع إف. البحث عن عبارة sentences جملة، يعني تكون بالضغط على المسافة مع حرف S 2 3 4. البحث عن عبارة البحث عن عنوان اللي كنا عندها قبل قليل انت مع ان نخرج من القائمة لنبدأ في تطبيق هذه الأوامر. أولا نضغط المسافة مع حرف الفاء اللي هم متعودين عليها. نقول له مثلا قوله وننتقل بالإف ثلاثة لنرى إذا كان هناك خيارات أو لا. عندي الخيار إلغاء وهذا العنوان. اتجاه البحث عندي التالي، يعني لو مثل ما كنا تعودنا في معالج النصوص ان اتجاه البحث للامام، هنا اسمه التالي. لو ضغط مسافة السابق التالي، السابق بدل للخلف والتالي بدل للامام. اف ثلاثة تأكيد. اذا عندي هذه الخيارات، تأكيد الغاء طبعا افتراضية ومعتادة. عند العنوان ادخل فيه او ادخل فيه الكلمة التي اريد ان ابحث عنها، وعند اتجاه البحث التالي بدل للامام والسابق بدل للخلف، تنقل بينهم بالمسافة او الباكسبيس، ثم تأكيد. نضغط انتر. لم يتم العثور. طيب ننتقل للبداية. الآن أريد أن أبحث مثلا عن عنوان بكلمة تفصيل. تفصيل، أضغط إنتر. لم يتم العثور على المزيد من العناوين. أنا واقف الآن على بسم الله الرحمن الرحيم. أبحث. ليش؟ خلوني أقرأ العنوان. الخيار اللي هو إنتر مع دبليو. المستوى نقطتين رأسيتين واحد فصلة. العنوان نقطتين رأسيتين تفسير الطبري مربع مخصص. العنوان تفسير الطبري. طيب ليش ما وجد عناوين أخرى؟ لما في إلا هذا العنوان. أضغط الإنتر مع إف للبحث مرة ثانية. تفسير العنوان مربع مخصص. لم يتم العثور على المزيد من العناوين. على المزيد من العناوين، أنا عندي عنوان واحد فقط لكن المزيد من العناوين غير موجود. طيب لو خليت اتجاه البحث للخلف. اتجاه البحث نقطة أسابق البحث عن تفسير عنوان نقطة. لم يتم العثور على المزيد من العناوين. على المزيد من العناوين، هذه هي البحث. طيب انتر مع نون اللي هو قال لي البحث عن عنوان ما يقبل. ندخل انتر مع نون، نضغط انتر. بسم الله الرحمن الرحيم. صفر صفر صفحات فصلة. المستوى واحد مربع مخصص. لماذا لا يقبل؟ هذه يعني ما وجدت لها عندي تفسير الى الان، فما ادري هل هذا لانه لا لم اقم بتشغيل الا ملف واحد وبالتالي لا ينتقل الى عنوان السابق او التالي، او هناك تفسير غير ذلك. عموما لحسم المسألة ندخل معنا الان ونفتح عنوان اخر. هذه المرة نفتحه من داخل الفلاش ديسك. ناخذ تسجيل ثلاثة. انتر. طيب هنا الآن أنا فتحت عنوان آخر. نجرب البحث عن عنوان. بحث عن عنوان مربع حوار. تفسير. البحث عن تفسير عنوان نقطة. لم يتم العثور على الأمر. لم يتم. انتر مع إن. رأيتم كيف انتقل؟ انتر مع إن. وقف. طيب انتقل للبداية. لماذا ملف التفسير الطبري اللي وضعته عندي لا يعني لم يقسم الملف إلى عناوين أو صفحات؟ لذلك كانت العناوين 1 والصفحات 0 من 0. أما في نظام تسجيل ديزي على البرايل سنس يبدو أننا يعني سنجعل الحديث عنه إن شاء الله في جلسة قادمة. نمط التسجيل يقسم العناوين، يعطيك العنوان الأول والعنوان الثاني نفس الملفات، لأن زي ما قلنا العنوان كأنه شريحة مثلا للعرض أو مستوى آخر من العرض. فلما كانت ملفات ديزي المسجلة على البرايل سنس متاح فيها مثل ذلك، كان التنقل فيها بالإنتر مع إن العنوان التالي سهلا ومتاحا. فهذه هي فكرة التنقل بالبحث عن عنوان لاختصارها إنتر مع إن، أو بحث عن عنوان اللي هي اختصارها مسافة مع ف. في رأيي الشخصي أن كلمة أو عبارة البحث عن عنوان غير صحيحة، وإنما المفروض الانتقال إلى العنوان التالي بدليل الاختصار إنتر مع إن كانها مأخوذة من نيكست، يعني العنوان التالي. هذه هي قوائم ديزي وما فيها من خيارات، وهذا هو مشغل ديزي. سيبقى معنا إن شاء الله تعالى الحديث عن تسجيل ديزي. إذا كان لديكم استفسارات نناقشها الآن، ونرجع الحديث عن التسجيل إلى جلسة قادمة. إن لم يكن لديكم استفسارات أخذنا تسجيل ديزي في البرايل سنس على وجه السرعة. طيب نستعين بالله وعلى بركة الله نأخذ تسجيل ديزي على وجه السرعة، لأن إعداداته بسيطة وسهلة إن شاء الله. نقوم بالدخول على مشغل الوسائط بالإف واحد مع حرف الميم أو الإف واحد ثم ميم مرة ثانية. طيب علشان أسجل ديزي في مشغل الوسائط على البرايل سنس لازم أشغل أصلا نمط تسجيل ديزي. كيف أشغله؟ نمط إف 3 ونصعد بالسهم لأعلى، نضغط إنتر، لا ما أريد الضبط، أيضا لا أريد إعدادات التشغيل، إعدادات التسجيل اختصارها الباك سبيس مع حرف السين، نضغط إنتر، نوع التسجيل MP3. لو ضغط مسافة وين؟ مسافة. طيب وين ديزي؟ أنزل بإف 3. ما لا علاقة بهذا، أنزل بإف 3 مرة أخرى. طريقة القراءة، الآن عندي قراءة عادية. لو ضغطت المسافة أو الباك سبيس تسجيل ديزي، هذا الذي أريده. إذن لما أدخل لي مشغل الوسائط بالإف واحد ثم حرف الميم مرتين، أو بالإف واحد مع حرف الميم، أو إف واحد ثم، المهم أني دخلت إلى مشغل الوسائط، أضغط الباك سبيس مع حرف السين لأدخل مباشرة إلى إعدادات التسجيل. باك سبيس مع حرف السين، دخلت إلى إعدادات التسجيل، أخليها على الإمبي 3 ثم أنتقل بالإف 3 حتى أصل إلى طريقة القراءة. الوضع الافتراضي سيكون قراءة عادية، أنا ما أريد قراءة عادية. إذا أردت أن أشغل تسجيل ديزي أضغط مسافة ليقول تسجيل ديزي. إذن أنا الآن هيأت البرايل سنس لأن تكون تسجيلاته تسجيلات ديزي. أنتقل بالإف 3 هذا اختياري طبعا، هذا اختياري. الملف الافتراضي أو المجلد الافتراضي سينشأ أو سيكون الديزي باستطاعة أي مستخدم التغيير، لكن ليتحمل مسؤولية البحث عن الملفات بعد ذلك. سأنقلي على وضع الافتراض يحصل. ننتقل بالثلاثة تأكيد انتر. أصبح الآن الوضع جاهزا لتسجيل الديزي. كيف أشغل أو أسجل الديزي كما لو كنت أسجل ملفا عاديا؟ ونذكر الطريقة المختصرة للتسجيل. لأخلي وضع زر المنزلق أو الزر المنزلق على نمط الوسائط، ثم وأنا داخل تسجيل دي عفوا وأنا داخل مشغل الوسائط أو خارجه إذا كان مشغل الوسائط مفتوح، أضع ضغطة مطولة على زر الدائرة، ما المربع اللي في وسط النقطة، الدائرة، أضع ضغطة مطولة عليها، وعندما أرفع يدي سأجد أن التسجيل إن شاء الله بدأ بهذه الطريقة. بدأ عنوان التسجيل. الآن يقول لي العنوان 004 جاري التسجيل. هذا الكلام 004 لأن عندي سمعتم هذه العبارة بدء العنوان 2 تسجيل. كنت أقول عندي 004 لأن أنا عندي صفر عفوا لأن عندي 3 ملفات محفوظة بتسجيل ديزي سابقا أو 3 مجلدات بالأصح. فالآن هو أعطاها الاسم الافتراضي اللي هو 004 وانتهى من العنوان الأول وانتقل تلقائيا إلى العنوان التالي. لف 3 طبعا سيخيرني بين الإيقاف المؤقت والإلغاء والإنهاء، ثم يعيدني إلى العنوان ويبين لي المدة المسجلة حتى الآن، هي تصعد الآن التزايدي، والمدة المتاحة للتسجيل أو الإجمالي للتسجيل بشكل عام، وهذه تختلف من مستخدم لآخر. طيب بعد ما سجلت، طبعا كل الكلام اللي أنا قاعد أقول الآن يقوم البرايل سنس بتسجيله. نضغط مسافة للإيقاف المؤقت ثم ننتقل بالإف 3 إنهاء البدء بإنشاء المشروع، انتهاء المشروع. طيب ليش يقول لي البدء بالمشروع وإنهاء المشروع والكلام هذا؟ قال لي هذه العبارات لأن زي ما يعني ذكرنا في بداية الحديث أن الديزي لا يشغل ملفا واحدا مثل مشغل الوسائط أو التسجيل العادي، لا هو سيشغل مجموعة من الملفات، منها ما هو مقروء ومنها ما هو مسموع، لذلك سماها مشروع وهو مجلد ينشأ. لو دخلنا إلى مدير الملفات فلاش ديسك، ننتقل إلى ديزي. ما هو ديزي بالإنجليزي؟ لا ديزي عربي. أضغط إنتر. التسجيلات هذا ملف أو عفوا مجلد فرعي. العنوان 001 هذا أول تسجيل قمت بتسجيله. ننتقل بزر التمرير لأسفل، سأصل إلى العنوان 004 اللي هو سجلته الآن. لو ضغط على إنتر هل سأستفيد؟ لا. دخلنا إلى داخل الملف أو عفوا إلى داخل المجلد ووجدت داخله 5 ملفات. طب كيف أشغلها ديزي؟ أنا مسجل ديزي الآن وأبغى شغله. التشغيل ما يكون بهذه الطريقة، ما هو زي ملف مثلا معالج النصوص أضغط عليه يفتح لي معالج النصوص ويفتح الملف، أو مشغل الوسائط أضغط على ملف MP3 ويفتح لي مشغل الوسائط وشغل ملف. لا، ديزي لابد أن أذهب إلى ديزي ونذهب إليه معا، ثم اختار فتح ديزي بالضغط على البيضاوي الطويل عفوا المفتاح البيضاوي او انتر مع او. هذا 003 انا ما اريده، اريد 4 اللي توني مسجله الان. هل اضغط انتر؟ ايضا لا. ننتبه ان نضغط مسافه لتحديد المجلد ثم انتر. يقوم الآن بالتحميل ثم نسمع. إيقافي مؤقت طبعا السرعة سريعة هنا، ندخل إلى إعدادات الصوت، تحديد السرعة نقطتين رأسيتين، أربع عنصر قادمة، نخليها ثلاثة عنصر قادمة، واحد عنصر قادمة، صفر عنصر قادمة، صفر، انتر، أشغل زر ونشغل. التثبيت، هذا الكلام تثبيت من عبارة بدء من اثنين تثبيت، إيقافي مؤقت. رأيتم؟ إذا هذا بكل بساطة تشغيل ديزي وتسجيله على أجهزة البرايل سنس. للتسجيل نضغط إلى ندخل إلى مشغل الوسائط، وندخل بعدها إلى إعدادات التسجيل، ثم ننتقل بالF3 حتى نصل إلى نمط القراءة. ما نقف على قراءة عادية، لا، نضغط المسافة أو الباك سبيس ليكون تسجيل ديزي، ثم نضغط إنتر لحفظ الخيارات. بعد ذلك ندخل إلى التسجيل بالضغط على إنتر مع R أو بالضغط المطولة على الزر الدائرة، وبعد ذلك نضغط إنتر. طبعا الضغط المطولة على زر الدائرة خلاص سيبدأ التسجيل من نفسه مباشرة، لكن لو ضغط إنتر مع R سيظهر لي خيار تسجيل، أحتاج أن أضغط عليه إنتر ليقوم بالبدء في التسجيل. بعد الانتهاء من التسجيل ديزي نختار إنهاء، طبعا سننتقل بالF3، إيقاف مؤقت، تشغيل، مدريش، إلى أن أصل إلى إنهاء. أضغط عليه إنتر يبدأ في إنشاء المشروع. بعد ذلك يقول لي اكتمل أو انتهى المشروع، ويضع له هذا الرقم. أستطيع إني من داخل مدير الملفات أغير هذه التسمية لأضع الاسم المناسب لي، أو إن كان يناسبني أبقيه على هذا الرقم. وبعد ذلك نشغله من داخل مشغل ديزي بالطريقة المعروضة في أول المقطع وهو التي استمعنا إليها الآن، وهي بكل بساطة إني أضغط على زر البيضاوي لما يكون على نمط ديزي، يكون الزر المنزلق على نمط ديزي، وأضغط أنا الزر البيضاوي، أو أضغط إنتر مع أو لفتح مجلد ديزي، وأقف على المجلد الذي أريد تشغيله، أضغط مسافة. أنتبه إني ما أدخل عليه بإنتر مباشرة، لا، أضغط عليه مسافة، ثم بعد ذلك أضغط إنتر ليبدأ تشغيله في مشغل ديزي. هذا ما يتيسر لهذا اليوم عن مشغل ديزي، وعن هذا التطبيق الجميل والرائع الذي يوفر لنا الصوت المسموع والقراءة المتزامنة المكتوبة معه، أو الخط يعني المكتوب معه، والذي نتمكن من خلاله من تجميل ملفات مثل القرآن الكريم بأصوات من نحب من القراء، ونتابع معهم لتصحيح التلاوة، وأيضا نستطيع من خلاله قراءة بعض الكتب المتاحة بهذا النوع، نقرأها أو نسمعها أو نجمع بين الاثنين كما سبق شرحه. وأيضا نستطيع تسجيل ملفات ومجلدات ديزي على البراين سنس لنستمع إليها بنفس الطريقة كما تقدم معنا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، ونسعد بتلقي اقتراحاتكم لعنوان الجلسة القادمة والتي ستكون يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى. ويوم الخميس القادم سيكون موافق لعشرين من شهر الله المحرم لعام 36 و400 و1000، والثالث عشر من شهر نوفمبر لعام 14 و2000 للميلاد. إلى ذلكم الحين وفي كل حين نترككم في حفظ الله ورعايته، ونسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والتوفيق. قبل أن أنسى، طرق التواصل معي في إرسال المقترحات أو التطبيقات المطلوب شرحها هو على الجوال والواتساب 00966500005924، أو البريد الإلكتروني mabdu53@gmail.com. البريد مرة أخرى M من محمد ثم أبدو ABDU 53@gmail.com. إلى أن نلقاكم في الجلسة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.